الشيخ سلمان في تسهيل العزيز الحميد ما ذكر هذا الأثر في المربي هذا ما أتابه. نعم أحسن عليك. وقال خالد بن معدان إن في الجنة شجرة يقال لها طوبة ضروع كلها. قال خالد بن معدان نعم أحسن عليك. إن في الجنة شجرة يقال لها طوبة ضروع كلها ضروع نعم أحسن عليك. ضروع باللام بالراء أحسن عليك. ضروع نعم بالضرب ضروع نعم ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة، وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم الساعة. وقال خالد بن معدان أحسن الله عليه. وقال خالد بن معدان إن في الجنة شجرة يقال لها طوبة ضروع كلها ضروع كذا ضروع نعم ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة، وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة. رواه ابن أبي حاتم كذا بس خالد بن معدان بس كذا اشكال تخريجه قال رواه ابن أبي حاتم بس نعم هذا موقوف على خالد بن معدان. قوله آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أي في جهاد المشركين. قوله أشعث مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل، ورأسه مرفوعا على الفاعلية وهو طائر الشعر يعني منتفش شعره منتفش ما عنده ليس عنده وقت يترفه يتنعم يكد شعره منتفش الشعر مبر. نعم هذا أثر الجهاد والخشونة لا التنعم والترفه وتمشيط الشعر ودهنه. نعم أحسن الله. قال وهو طائر الشعر أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالادهان وتسريح الشعر. قوله مغبرة قدماه هو بالجر صفة ثانية لعبد. قوله إن كان في الحراسة الصفة الأولى آخذ بعين الفرسة أو أشعر قوله إن كان في الحراسة هو بكسر الحاء أي حماية الجيش عن أن يهجم عليه عن أن يهجم العدو عليه. قوله كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل، وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. نعم كان في الحراسة غير مقصر ولا غافل بل يؤدي عمله يقوم بالحراسة على وجه الأكمل. نعم قوله وإن كان في الساقة كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش أي يقلب نفسه في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رغبة في رضا الله وطلبا لثوابه ومحبة لطاعته. يعني أي عمل يكون فيه يقوم بخير القيام الحراسة بالساقة تقلب في المصلحة. نعم قال ابن الجوزي رحمه الله وهو خامل الذكر لا يقصد السمو. وقال الخلخالي المعنى انتماؤه لما أمر وإقامته حيث أقيم لا امتثاله أحسن الله. اعتماره نعم طيب اعتماره. وقال الخلخالي المعنى اعتماره لما أمر وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. انتهى. قال وفيه فضل الحراسة في سبيل الله نعم فضل عظيم. نعم قوله إن استأذن لم يؤذن له أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. قوله وإن شفع بفتح أوله وثانيه قوله لم يشفع بفتح الفاء مشددة، يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قال الحافظ لكن إذا كله جاء وصارت تقبل شفاعته وشفع فيما فيه مصلحة المسلمين هذا خير على خير. إذا كان مثلا له مكان له جاه ويشفع عند ولاة الأمور يشفع في المظلومين أو في المنكوبين أو في المسجونين في تخفيف آلام المتعلمين في قضاء دين المديونين في إصلاح الأوضاع والأحوال هذا نور على نور. نعم قال الحافظ فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. انتهى. وروى الإمام أحمد رحمه الله فيه إيش قال فيه ترك حب الرئاسة والشهرة، نعم، وفضل الخمول والتواضع، نعم. وروى الإمام أحمد رحمه الله أيضا عن مصعب بن ثابت أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قال عثمان وهو يخطب على منبره قال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على منبره إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. حرس ليلة، أحسن لي، قال حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. هذا فضل العظيم. شو يقول رواه الإمام أحمد كذا؟ نعم رواه الإمام أحمد. ما ذكر السنة؟ تخريج قال والطبراني والمستدرك وضعيف. يعني يقول ما يعني للظن بكم يعني خشية أن تتكلوا، يعني الشح عليكم حتى لا تتأثروا، يعني ما منعت بخلا عليكم لكن أخشى أن تتكلوا. نعم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مبارك قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين النصيبين قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن مبارك هذه الأبيات بطرسوس ووعد طرسوس. نعم بطرسوس ووعده الخروج وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 77 و100 قال يا عابد الحرم. الفضيل بن عياض يتعبد في المسجد الحرام. عبد الله بن مبارك في الجهاد يكتب له يبين له يقول الجهاد فضل عظيم على العبادة أن تتعبد ونحن نجاهد فرق بيننا وبينك كما بين السماء والأرض وبعد. نعم يا عابد الحرمين. نعم قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. تخضب خدودك بالدمع وأنا نخضب خدودنا بالدماء فرق بين هذا اللي يخضب بالدماء بجهة في سبيل الله وهذا يخضب خده بالدمع بالبكاء والتعبد. يعني الجهاد أفضل تفرر العبادة. نعم من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. ريحكم تطيب بالطيب وحنا ريح غبار الخير طيبنا غبار الخير وتنطيبكم الطيب دهن العود تدهن بدهن العود وتتعبد ونحن الآن عندنا الآن طيبنا غبار الخيل والجهاد. نعم الله. قال ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يكذب قول صحيح صادق لا يكذب لا يكذب لا يستوي وغبار ها؟ ها؟ الحديث صحيح ولا يكذب هذا الحديث لأنه ممتاز. لا يكذب ما يكسر البيت ينكسر البيت يكذب لا يكذب المعنى لا أو يكذب بالتخفيف أو يكذب يصلح يكذب ويكذب المعنى واحد يكذب أو يكذب التشكيل وضع ها ضم يكذب أي التشكيل. ولقد أتانا إيش ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب طيب لا يستوي وغبار خيل ولا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت ليس الشهيد بميت لا يكذب ولا تحسبن الذين يقتلون في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآية. نعم أحسن الله. قال قل فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأ ذرفت عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني ثم قال أنت ممن يكتب الحديث قلت نعم قال لي أكتب هذا الحديث وأملى علي الفضيل بن عياض قال حدثنا منصور بن معتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات. نعم يستن يعني يسير ويمشي ويركض طوله في حبله, الحبل هو بطوله. أما علمته قال, ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. أما علمت أن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات. شكات خريجه. قال في تاريخ دمشق لابن عساكر, والحديث رواه أيضا البخاري بنحوه. في الحديث قصة الخيل أو الرجل الثلاثة, قال الله إن الذي له أجر فإذا استنى في طوله كتب له حسنات, وإذا مرت بماء بنهر فشربت كتب له حسنات, وأرواه وأبواله له حسنات. قليل من هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. في بعض الترجمة: من كان يريد الحياة والآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. نعم. الثانية: تفسير آية هود. يعني إرادة الإنسان بعمل الدنيا أقصد الترجمة, باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا. تفسير آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفلها, تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعم. أحسن عليك. الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. يعني وإن لم يكفر يكون عبد إذا تعلق نفسه بالدنيا وارتكب المحرمات القصر الواجبات فنقص إيمانه وضعف أعماله صار عاصيا, وإن لم يكفر وهو مسلم. تسمية إيش؟ قال تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. نعم. الرابعة: تفسير ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نعم. هذا عبد الدينار هو الذي يرضى للدنيا ويسخط, إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نعم. أما إذا لم يصل إلى هذه الدرجة وصار يكسب المال من وجه الحلال والمشروع ولا يرضى للدنيا ولا يرضى بالدنيا فلا يكون عبد الله. نعم. الخامسة: قوله تعس وانتكس, دعاء عليه. نعم. السادسة: قوله وإذا شيك فلانتقش, دعاء عليه بتعسير أموره. نعم. السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات, طبعا لعبد الأخ بن الفرس. نعم. أحسن عليك. باب من أطاع العلماء. نعم. والأمراء. بارك الله فيك. أحسن عليك. نعم. نعم. يثبت العموم ادعو عليه مثل ما دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. اما شخص معين بعينه لا تدعو عليه, فلان فلان لا تدعو عليه, لكن بالعموم تعس مثل ما دعا الرسول, تعس عبد الدينار عبد الدرهم, لا تخصص احد بعينه. نعم. اسئله لها علاقه بالدرس. يقول هذا السائل: السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسال الله كما جمعنا في دنيا ثانيه أن يجمعنا في جنة القطوف هدانية. آمين. قال: والله ويعلم الله أني أحبكم يا شيخ في الله. السؤال: حبك الله لا يحبك يا صلى الله جعلكم تحبين في الله ويجبنا بيكم ذلك رامت. أحسن. قال السؤال: ما حكم قول أنا عبد قلبك أو ملك قلبك؟ ما أصلح. أنا عبد قلبك يقول أنا أحبك في الله كما عبد قلبك, ما أصلح. كيف يكون عبد قلبك؟ ما يصلح. ما يبغى قل لا عبد لله, عبد نفسه لله لا يعبد القلب فلان ولا كذا, لكن أحبك في الله أنا مثلا أقتدي بك بالأعمال الصالحة. نعم. كلام عن الأثر وهب بن نبه يقرأ سماة حاشية الأرنأوط عبد القادر. أنا وش في تعليق تحقيق أصلا لك تحقيق الفتح المجيد. ها؟ تحقيق فتح المجيد. نعم. شعيب الأرنوط. اي نعم. عبد القادر. ايش عبد القادر؟ اي نعم. كل الفتح حققه كل حديثه. اي نعم. مجلد واحد. قال احسن عليك: رواه احمد وصححه. قال عن الاثر: رواه احمد وصححه ابن حبان موارد في صفه الجنه. قال موارد في صفة الجنة. باب في شجر الجنة من حديث دارج عن أبي الهيثم. عندي دارج وضع. قال عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, ودراج عن أبي الهيثم ضعيف. أقول ولكن لفقرات الحديث شواهد,

فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام. قوله لكن قوله ويذهبون لما قابله ويذهبون له وجه محتمل، لكن تخفيف أولى، يقول يدعون ويذهبون، يتركون الحديث ويذهبون، وهم أحدهم لا تهم الآخر. إذا كانوا يدعون الحديث معناه أنهم يدعون أنهم يعرفون الحديث، يلزم من هذا أنهم يعرفون الحديث. نعم، أحسن عليك. قوله عرفوا الإسناد أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه رحمه الله تعالى، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والمحلى لابن حزم، والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي وغير هؤلاء. فقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره، إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا. وقد عمت البلوى بهذا المنكر، خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصدوا الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. فمن ذلك قولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. ويقول هذا الذي صلى الله عليه وسلم: ما يستدل بالكتاب والسنة المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. إذا ما يأخذ الإنسان الكتاب والسنة. الله تعالى يقول بلسان عربي مبين: إنا أنزلناه القرآن العربية ولقد استنى القرآن للذكر بها المدكر. إذا قرأ صفات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتعرف معناه الأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، كل عربي يعرفه. يحتاج إلى اجتهاد. صفات المؤمنين، صفات المنافقين، أقيموا الصلاة، هذا يحتاج إلى ما يعرفه للمجتهد. صد عن الكتاب والسنة، ما يعرف الكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد انقطع خلاص. إذا لا تأخذ مع الكتاب والسنة، كيف تأخذ؟ أخذ مع قول شيخك، اسأل شيخك، قلده، وصر أعمى، ألغي عقلك. هذا من البلاء. بعض المتعصبين هكذا يصدون الناس والعياذ بالله. ناخذ الكتاب والسنة، الحمد لله، اقرأ الكتاب والسنة، والإشكال عليك ما أشكل عليك. الآيات كثير منها واضح، صفات المؤمنين، صفات المنافقين، الأوامر، النواهي، لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا، لا تأكلوا الربا، هذه كل واحد يعرف. وما أشكل عليك الحمد لله تسأل، تستعين كتب التفسير، تسألها العلم. وهم كما قال ابن عباس أن تفسير على أربعة أنحاء، منه شيء تعرف العرب بالكلام، من شيء لا يعذر أحد به، لا يعذر أحد به بالمفردات اللغوية، ومنه ما تعلمه العلماء، ومنه ما استأثر الله بعلمه ويا حقائق وكن الصفات والذات حقائق الآخرة. نعم، أحسن الله في قرة العيون. قال: وقد أخطأوا في ذلك، وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، مع ذلك أن الاجتهاد لا ينقطع. نعم، صحيح، قد أخطأوا في كون الاجتهاد قد انقطع، لكن هم هكذا يقولون لأتباعهم. نعم، أحسن. ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث. هذا الذي قلدته خاطب، هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث. يقول: هذا الذي تقلد أعلم منك، هو يعرف الحديث. فإذا قلت في المسألة فيها حديث، قال اللي ما عارف منك بالحديث، هو ما يعرف الحديث، هو أعلم منك بالحديث، يعني خذ بقوله واترك الحديث. نعم، أحسن عليك. قال: ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم